أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فهو ذا رمضان قد أقبل، نحمد الله أن بلغنا إياه. فأين من صاموا وقاموا معنا في العام الماضي؟ منهم من اختطفه ملك الموت وأصبح من سكان القبور، ومنهم من أقعده المرض فلا يقوى على صيام أو قيام. فطوبى لمن أدرك رمضان وصام وقام إيمانا واحتسابا، أخذ رمضان كاملا إيمانا واحتسابا وسلمه للملائكة كاملا إيمانا واحتسابا، فلا غيبة ولا نميمة ولا أذية للمؤمنين إيمانا واحتسابا، ولا تقاعس عن الصلوات أو وقوعا في المحرمات إيمانا واحتسابا. طوبى والله لمن كانوا كذلك، ربانيون لا رمضانيون، من عباد رب الشهور كلها ربانيون، بواطنهم كظواهرهم ربانيون، الناس في غفلاتهم رمضانيون، وهم في بكائهم ربانيون، لا رمضان لا رمضان لا رمضان لا رمضان لا رمضان. صدى التقوى في الرياض تقدم ربانيون لا رمضانيون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل يكون متقيا في الصيام من يصوم بطنه عن الطعام ولا تصوم عينه عن النظر الحرام رمضانيون، ولا سمعه عن السماع الحرام رمضانيون، ولا يصوم لسانه عن الآثام رمضانيون. هل يكون متقيا من يجمع الثواب في النهار ثم يحرق ذلك في الليل بأغنية ماجنة ورقصة فاتنة رمضانيون؟ أصبحت جموع من الصائمين تتسمر أمام الشاشات في النهار والليل. أين ليالي الصائمين؟ كانت تقضى بين قارئ للأذكار ومستغفر بالأسحار. كانت تقضى بين ساجد وخاشع وقائم وخاضع، لصدر أحدهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الكل في هدوء وسكينة، كانوا ربانيين لا رمضانيين. ربانيون لا رمضانيون، ربانيون لا رمضانيون، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العليفي. الحمد لله الذي فرض على عباده القيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام والساعات والأيام وفارق بينها في الفضل والإكرام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه فهو العليم الخبير الذي يعلم أحوال العباد ويجري عليهم المقادير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. في السماء ملكه، وفي الأرض عظمته، وفي البحر قدرته. خلق الخلق بعلمه فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، خلقهم فأحصاهم عددا وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحدا. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات، ما أشبه الليلة بالبارحة، هذه الأيام تمر سريعة وكأنها لحظات. لقد استقبلنا رمضان الماضي ثم ودعناه، وما هي إلا أشهر مرت كساعات، فإذا بنا نستقبل شهرا آخر. وكم عرفنا أقواما أدركوا رمضان أعواما، وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور، وربما

والسلام عليكم.